غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. ومما يستنكر على الأئمة في هذا الزمان انتقاء الأدعية المليئة بالتشقيق في العبارة، تكلف شديد في العبارة والصياغة، والاستطراد في ذكر أمور تفصيلية من أحوال الموت والبعث والنشور. نجد بعض الأئمة هو هدفه إزعاج عواطف المأمومين حتى يخشعوا في الصلاة بزعمهم، فيبدأ يعني يخرج معروف الدعاء بيغلب عليه الأسلوب الخبري ولا الإنشائي؟ الإنشائي اللي هو الطلب يعني. ممكن طبعا يكون فيه الدعاء الثناء اللي هو بيكون خبري اللي هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وده موجود في الأحاديث واضح، وموجود قبل الوتر بيكون موجود في الركوع، كل دعاء ثناء كذلك في بداية القنوت، قنوت الحسن، فالثناء موجود، لكن بالنسبة وكذلك موجود في الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد، وهذا دعاء خبري واضح. فالغالب الدعاء أن يكون دعاء طلب، في طلب ومسألة، فالانصراف عن المسألة وعمل فاصل طويل من الجمل الخبرية مش كده وبس، ده بيتحول كأنه درس في العقيدة، بيشرح لنا إيه اللي بيحصل في القبر والصخور الموجودة تحت رؤوس الموتى وكذا وكذا، يفضل يجيب جمل خبرية كأن درس يعني يليق بموعظة أو خطبة على المنبر واضح. وفي الآخر خالص بقى وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، فينفجر الجميع في البكاء، بيكونوا متبرمجين على أنه عند الجملة دي. أنا مش بسخر الحقيقة ولا بضحك، لكن أنكر يعني مثل هذا، أكيد ناس أفاضل ونياتهم خير، وربما نحن تورطنا في أشياء من هذا فيما مضى، ولكن الإنسان يعني يرجع إلى السنة حتى لا يطول عنان الأمد وننسى العهد بسنة النبي عليه السلام. فمثل هذه الأشياء والناس بتواظب عليها وتنقل من بلد لبلد لحد ما دلوقتي استفحلت يعني وهجرت الإيه؟ السنة. فحينئذ يعني ينفجر الناس في البكاء والشهيق والصراخ، وربما بطلت صلاة بعضهم وهو لا يشعر. كل التعب ده والصلاة تبطل في الآخر بأنه يتكلم بكلام بقى العوام، ممكن يتكلموا كلام وذكرت لكم يعني مثلا من قبل على ما ينطق به العوام زي اللي قال إيه يعني يا أبي، ممكن يتقال كده شدة الانفعال وهو مش واخد باله الصلاة بطلت كده. فعلى الإمام أن يجتهد في تصحيح نيته وأن يرسل الدعاء بسجيته وصوته المعتاد. طبعا لما نقول صوته المعتاد هو ده فعلا الأدب، وده اللي يكون فيه خشوع أنك تتكلم بإيه، لأن عملية تحري السجع والوزن في الكلام كأنك بتقول أناشيد أو شيء كلام موزون، والتكلف والتنطع في السجع هذا يتنافى مع الخشوع. أنا حكيت لكم عن قصة العالم اللي كان بيكتب لأبيه خطابا، وهو خطه كان جميل جدا، كان إذا كتب طور الحروف وأتقنها وخطه كان رائع، فكان يكتب لأبيه رسالة فرآه أحد العلماء اكتبها بخط صغير جدا وفيش فيش إتقان المعتاد، فيعني عاتبه قال كأني أراك تتعمد ذلك، قال نعم يعني أن استطالة في كتابة ما تليق في مخاطبة أبي، يعني أنا أخاطب أبي لا يليق أني أتأنق في الكلام، عكس في الخضوع والتذلل وكذا، فلا يناسب التشفق في الكلام. فنفس الشيء بل أولى الإنسان عند مخاطبة الله، مما يتنافى مع الذل والمسكنة أن الواحد يبقى كل تفكيره في الكلام الموزون والمسكوع وشكل الكلام خارج إزاي، مش ده الجوهر في العبادة، المفروض تخرج من القلب وبالصوت العادي. هل القراءة بالصوت العادي أو الصوت المعتاد هل تتنافى مع تجويد الأدعية التي يدعو الإنسان بها؟ فلابد أن يعلم أنه ليس من التغني المذموم قراءة الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مجودة بلا تكلف ولا تنطع. يقول العلامة عطية الأجهوري رحمه الله تعالى في حاشيته على شرح الزرقاني على البيقونية، قال فائدة: قال الإمام محمد ابن محمد البديري الضمياطي في آخر شرحه لهذه المنظومة المباركة ما نصه: وأما قراءة الحديث مجودة كتجويد القرآن من أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر وغير ذلك فهي مندوبة كما صرح به بعضهم، لكن سألت شيخي خاتمة المحققين الشيخ عريا الشبرى ملتي تغمده الله تعالى بالرحمة حال قراءتي عليه صحيح الإمام البخاري عن ذلك فأجابني بالوجوب، يعني يجب قراءة الأحاديث بالتجويد.

إذن الدعاء المستطرد ده سنة إيه؟ سنة تركية، يعني من السنة ترك التطويل في الدعاء والإطناب والاستطراد في الكلام اللي ليس من جوامع الدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وقال ابن سعد بن أبي وقاص: سمعني أبي رضي الله عنه وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. فإن أعطاك الله الجنة، ما هي الجنة مش هتكون حاجة فاضية، اسمها جنة بس من جوه فاضية، فيها بقى الحور العين والأنهار والعيون. فأنت لما تيجي تسأل اسأل الجنة خلاص، ما تقعدش تقول بقى إيه: اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وحورها وعينها وعيونها وأنهارها وخمرها وعسلها وأشجارها وثمرها. ما هذا؟ مثل هذا الاعتداء تكثير الكلام الذي لا حاجة إليه، هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء، مثل ما يزيده البعض على الحديث الضعيف. في حديث ضعيف: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت. هم مسكوا في الحديث بقى وإيه وانطلقوا بقى: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا أو إيه وانطلق، ولا دينا إلا قضيته. هو عجب الوزن، وكل ما بيزوده هو بيكون سعيد قوي بالاستطراد على نفس الوزن ونفس الروية. ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا ردته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طالبا إلا نجحته. حتى دي كمان جابوها في الدعاء: ولا تلميذا إلا نجحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مسجونا إلا أطلقته. الوزن عجبهم بتاع أفعلته له، فقاعدين بقى إيه على هذا الروي بصورة متعنتة تورث الفتور والملل. ويقوم مقام كل هذا الكلام أن يسأل الله العفو والعافية، بس خلاص. ما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لعمه العباس، الدعاء بالعفو والعافية. فما في أكمل ولا أجمل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي بيسبب التطويل بقى، ده اللي لأنهم يعني يعدلون عن هدي خير الهدي وهو هدي محمد عليه السلام، فينصرفون إلى كلام هؤلاء المتنطعين. واضح. ولذلك في الحديث: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه. علامة على فقه الإمام في صلاة الجمعة إنه يقصر الخطبة ويطول الإيه؟ الصلاة. طب كيف يكون هذا علامة على الفقه؟ لأنه إذا كان إنسانا فصيحا بليغا فقيها فسيصوب الكلام في الخطبة كلام مختصر، وده معنى الكلام البليغ، أن تعبر عن معاني كثيرة بعبارة وجيزة سهلة. واضح. فبتكون علامة على فقه الإمام، مش أن يكثر الكلام بقى عشان لا، يعني يقول المختصر المفيد سهل الممتنع. فدائما الاختصار يدل على الفقه. ولم يوجد أنصح للأمة من النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف تترك يعني أدعية الرسول عليه السلام وتظل تأتي بهذه يعني الأمور المدجوعة المتكلفة؟ فالدعاء الطويل ده اللي بيزودوه. وطبعا الدعاء يعني في أصله دعاء حسن، اللهم لا تدع لنا يعني ذنبا إلا غفرته، دعاء حسن لا يظهر فيه محظور. لكن الغلط يحصل من عدة جهات. هجر الصحيح، هجر الصحيح، لأنها تشتغل بالأشياء اللي انت بتزودها دي، ودعاء الصالحين لازم هتكون على حساب السنة، فتذهب في السنة وتروح تقول أدعيتها ولا الناس. كذلك المحظور التالي: التزام ما لم يصح، المواظبة الراتبة على دعاء لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الزيادة فيه بلفظ محتمل، لأنه بيقول إيه يعني في لفظ فيه شائبة، يعني يقول: اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفر. كلمة في مقامنا هذا يعني يحتمل أن تكون شرطا على الله، وهذا باطل، لا يجوز العبد أن يشترط على الله. لا تدع لنا في مقامنا هذا شرط أن يكون مغفرة في هذا المقام، فده في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا محتمل، هو غير مقطوع به، لكن يحتمل سوء الأدب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا، ها؟ ذنبا إلا غفرته، فيحتمل أن يكون اشتراطا وهذا لا يجوز. ثم أيضا من الأشياء التي يزيدونها على هذا الدعاء الإيه؟ زيادة بسجعات أضعاف ما في الحديث كما يعني أشار. فكل الاستطرادات يقوم مقامها أن يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وتنتهي كل المطالب الكثير دي. وبينما الإمام في حال من الانبساط بهذا الإيقاع المتكلف، ترى المأمومين في غاية التحرج والانزعاج، وهذا شؤم مخالفة الهدي النبوي. أيضا على الإمام أن يبادر بالدعاء مباشرة بعد قوله ربنا لك الحمد. هو كده لما قال ربنا لك الحمد، ثناء في الركوع، في ثناء أم ليس في ثناء؟ في ثناء، فيدخل بقى في الدعاء على طول يعني. لأن أبا هريرة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجع عياش بن أبي ربيعة. يعني إيه معناها؟ أنه بيدخل في الموضوع بقى مباشرة في الموضوع المناسب للدعاء، مش بقى بالمقدمات الطويلة التي أشرنا إليها من غير يعني المأثور. طبعا هذا الدعاء كان في قنوت النازلة، ولذلك الدعاء مناسب للنازلة، الحديث التي وقعت اللهم أنجع عياش بن أبي ربيعة إلى آخره، فهنا الدعاء يكون مناسبا للإيه؟ للحادثة، للقنوت. ومن خلط وخبط كثير من الناس أنهم يقولون في قنوت النوازل، قنوت نازلة أو كارثة حصلت للمسلمين، فبيجي يخنث بيخنث يقول إيه؟ اللهم اهدني في من هدي وأعافنا في من عافيت. طيب ده دعاء غير مناسب للنازلة، لكل حدث حديث ولكل مقام مقال، فتختار الدعاء يكون مناسبا للإيه؟ للنازلة. فلما ده دي ثابتة في القنوت، فأنت لما تجيبها في النازلة وهي مش مناسبة لموضوع النازلة، النازلة تدخل على طول في الإيه؟ الدعاء على الأعداء، أو تدعو للمؤمنين بالإنجاء ونحو ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الدعاء محله قنوت الوتر فقط، ولا ينبغي أن يزاد عليه شيء كما قال بعض العلماء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنجي الوليد بن الوليد إلى آخره. وإذا تأملنا صيغة القنوت التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن رضي الله عنه، وجدناها تبدأ بقوله اللهم اهدنا، في سؤال على طول طلب اللي هو الأسلوب الإنشائي، اللهم اهدنا، وفي قنوت عمر اللهم إنا نستعينك إلى آخره. فما يفعله بعض الأئمة من البداءة ببعض المحامد الطويلة يستفتح بها دعاء القنوت في الوتر ويتمادى في ذكرها بأسلوب يخرج به عن الأسلوب الإنشائي الطلبي المناسب لمقام الدعاء إلى الأسلوب الخبري المناسب لمقام الوعظ والترغيب والترهيب، الأمر الذي جعل البعض يخشى بطلان الصلاة لاحتمال أن يكون له حكم الكلام المتعمد الذي لا يشرع في الصلاة. ومن المعلوم أن الصلاة كلها حمد وثناء على الله تعالى، ودعاء القنوت يأتي بعد الرفع من الركوع الذي فيه تسبيح وتعظيم وتحميد وتمجيد لله سبحانه وتعالى، وبعد قول المصلي ربنا ولك الحمد، فلا دليل على زيادة المحامد فوق ما شرع في هذا الموضع، والله تعالى أعلم. طيب إن أبى الإمام مع كل ما تقدم بيانه إلا أن يدعو بغير المأثور ويقول أنا أفعل شيء حلال مباح، أفعل هذا الشيء مباح، فلا حرج علي فيه ولا يجوز أن تنكر علي إتياني بالمباح. نقول إباحة الدعاء اللي أنت تخترعه أو دعاء غير الرسول عليه السلام ممكن تدعو به، لكن بشروط وله يعني ضوابط. أول هذه الضوابط أن يتخير من الألفاظ أحسنها وأنبلها وأجملها للمعاني وأبينها، لأنه مقام مناجاة العبد لربه ومعبوده سبحانه وتعالى. ثانيا أن تكون الألفاظ على وفق المعنى العربي ومقتضى العلم الإعرابي، الفصاحة بقى ما بقاش فيه اللحن في الدعاء كما يحصل، أن يكون خاليا من أي محذور شرعا لفظا أو معنى.

أشياء كثيرة شائعة وبتشيع ونحن لا نلتفت إليها. المفروض أبعد الناس عن مثل هذه الأشياء يكون الإخوة. يعني أنا ألفت نظر دائما النهاردة لفت نظر أيضا شيء موجود في المساجد. ساعات الإمام بيمسك الميكروفون لما بيجي بقى يقول السلام عليكم ورحمة الله عشان صوته يوصل بيتحرك في الصلاة ويمسك الميكروفون في الفريضة. ومرة كنت هصلي إمام في أحد المناسبات يعني فالأخ جايب لي الميكروفون عشان في الصلاة يعني إيه أخطب فأعطيه الميكروفون عشان يعني التكبير في الانتقال وكذا. ما هذا؟ دبروا أنتم أموركم رتبوا الميكروفونات بطريقة بحيث إن الإيه الصوت يوصل لكن الإمام يمسك الميكروفون في الصلاة. فهذه من الأشياء الغريبة التي تستحدث الآن وفي يعني تمادي فيها بطريقة غير عادية. واحد بعض الناس يجي في الصلاة دلوقتي برضو استفحلت حكاية الكراسي اللي توجد في آخر المسجد أصبح صف كده في الورا بحجة إن دول ناس تعبانين أو كبار في السن أو نحو ذلك. طبعا اللي معذور يجوز له بس ما يصليش لوحده لازم يكون في جماعة يكون جنبه ناس. بس بصراحة أنا بتذكر كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رأى رجلا كان عنده عدى 91 سنة في بغداد وكان يقف على رجليه طول النهار يعلم الجواري والغلمان الأغاني والموسيقى فإذا حضرت الصلاة صلى قاعدة. ففي بعض الناس بنشوفها ما شاء الله يعني رايحين جايين في تحركاتهم العادية طول النهار تمام كله تمام ساعة الصلاة مثل أبي يصلي على المقعد. فيجب تنبيه هؤلاء الناس إن هو بقى يعني حسابه على الله سبحانه وتعالى هو وخشيته من الله. لكن إن كان يستطيع القيام وصلى جالسا فصلاته باطلة. يعني في الفريضة إذا كان يستطيع القيام لأن القيام ركن من أركان الصلاة وقوموا لله قانتين فإذا صلى قاعدا في الفريضة وهو قادر على القيام فصلاته باطلة. واضح؟ النافلة ممكن أن يصليها من جلوس حتى لو لم يكن مريضا. وبعدين مش الجلوس بتاعنا ده جلوس على الكراسي ده اسمه الاتكاء يعني ده نوع من الترفه أكتر. أصل الجلوس اللي متصلي على الأرض يعني جالس وممكن برضو جائز لبعض الناس بلا شك يعني بعض الناس عندهم مشاكل في العظام في المفاصل أي عذر من أعذار عنده ضغط ما يقدرش يسجد مثلا فكل واحد له عذره الله أدرى بعذره هو بقى يتقي الله ما استطاع. لكن أنا بقول الناس اللي ما عندهاش أعذار وتستطيع أنها تصلي بدون الكراسي بنلاحظ ناس كتير بتتحرك يعني ما شاء الله في الدنيا يعني زي الخيول يعني ويجي ساعة الصلاة بيصلي وهو جالس. فيجب التنبيه لأن ربما يكون مش واخد باله إن ده يبطل الصلاة والله تعالى أعلم. فما شيع من المأمومين بعضهم والله نشهد فهذا ليس بمشروع وإنما المشروع فقط للمأموم أن يقول آمين. والأمين تقولها إمتى؟ على دعاء السؤال وليس في دعاء الثناء. دعاء الثناء اللي هو المدح الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له دي جمل خبرية إما بتسكت وممكن بعض العلماء سمعت وأنا لم أتحسن من هذا ممكن يكررها في نفسه الظاهر أن يسكت وإذا أتى دعاء المسألة فإيه يعني يقول آمين. أيضا من المخالفات الشائعة للسنة المبالغة في الجهر بالتأمين والصياح به بصورة حماسية تشبه الهتافات. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم يعني تمهلوا وتمكثوا وانتظروا أو كفوا اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا يعني أنت بتدعو الله ليه بترفع صوتك الله بعيد حتى تناديه بهذا الصوت إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وتأمين المأمومين في الصلاة من الذكر الذي يسن الجهر به بقدر يحصل به المقصود. لذلك العلماء جعلوا هناك حدا للإصرار وحدا للجهر. حد الإصرار التلفظ بتحريك اللسان بالحروف من مخارجها بصوت أقله أن يسمع نفسه ده الإصرار. يعني لابد في الصلاة جميع الأذكار حتى في الصلاة السرية القرآن والفاتحة لابد أن يقرأها بحركة اللسان. لكن لو واحد بإقرار أن يمر الفاتحة على قلبه

وده شرط في غاية في أقصى درجات الأهمية عند الفتح الإمام، ولازم الإنسان يحرس نفسه قبل أن يشرع في الفتح. هذا الشرط هو شرط الإخلاص، لابد أن يكون متأكدا أن نيته هي مساعدة الإمام أو إطعامه، يعني أنه يفتح عليه وليس الرياء، حتى يعرف الناس أنه حافظ وخاتم القرآن وأنه يعني متقن. فينبغي أن يبتغي بالفتح على الإمام وجه الله تعالى مخلصا له الدين، وأن يحرس نيته عن الرياء ويصونها عن السمعة، ولا يكن همه أن يقال هو قارئ فيحبط عمله. ولكن قرأت ليقال هو قارئ، فيكون كل همه أن الناس تكتشف أنه حافظ كويس ويقول عليه أنه هو قارئ، فدي المصيبة العظمى طبعا، والشرك الأصغر كما هو معلوم. أيضا أن يكون قريبا من الإمام، يعني اللي يرد على الإمام يكون واحد من الصف الأول مثلا أو الثاني، لكن واحد ناس في آخر الصفوف ترد، وفي ناس بترد على الإمام والإمام مستحيل يسمعها أصلا لبعده تماما عن الإمام، فلا معنى لأن يرد خالص الشخص يكون بعيد عن الإمام ده وهو متأكد أن الإمام لن يسمعه، لا معنى لهذا الرد. ولذلك أبطر بعض العلماء صلاة من يفتح الإمام وهو يوقن أن الإمام لن يسمعه. مش كده وبس، بنبص نلاقي بيحصل جلبة وضوضاء في المسجد كهيشات الأسواق، كأن في سوق مظاهرة. بصراحة أنا بتذكر مثل يعني بيقول يعني إن أنت عدوك تتمنى له الغلط، كأن الإمام ده شخص هدف محطوط كله بينشن عليه وشوف مين هيلحق يصيبه قبل التاني. دي بالضبط النفسية للأسف اللي بشعر أن بعض الناس في طريقة الرد، هو مش هدفه إطعام الإمام، كله بيبادر للمباهاة بأنه بيحفظ، فتطلع ولا واحد يعني إمام عايز فعلا يسمع ومش سامع ولا كلمة من الهيشات، زي هيشات الأسواق صواته ويكرروا ويعيدوا ويزيدوا من هنا ومن هنا ومن ورا. فمثل هذه الفوضى لا يمكن أن يقبلها الإسلام داخل الصلاة، مثل هذه الفوضى. فالشاهد من الكلام أننا ينبغي أن يكون الذي يرد على الإمام لابد يكون قريبا من الإمام، ولذلك يستحب أن يكون خلف الإمام طبعا حفاظ القرآن، وإذا كان في شخص محدد هو اللي يرد ما حدش تاني يرد. ينبغي أن يكون الذي يرد على الإمام لابد يكون قريبا من الإمام، واضح الصوت مسموعا، لأن ممن يرد على الإمام بيهمس في أذن نفسه، بيرد فقط عشان يعلن جنبه أننا حاضر، لكن هل هو أدى المصلحة المطلوبة من الفتح؟ صوته يكون منخفضا جدا والإمام مستحيل يسمعه، ومع ذلك يرد من هنا وهناك. فمثل هذا يعني يشير إلى سوء نية أو عدم إخلاص الذي يفتح، لأن ما فيش فايدة، هو أنت بتعرف الناس اللي حوالين منك بس، لكن الإمام ما عرف عشان ما سمع شيء، فلابد أن يرد، يرد بصوت قوي وصوت واضح، مش يعني إيه يوشوش نفسه زي ما بنشوف. والساعات الواحد يبقى عايز يعرف فعلا الآية ناتي حاجة أو أخطأ في شيء، عايز يعرف إيه اللي أخطأ فيه وما تتمكنش، يرد كلهم وبعدين إمام ما يعرفش يروح الدين تاني كلهم، فطبعا ده لا يليق بالصلاة. فمن كان بعيدا ويعلم أن الإمام لا يسمع صوته فلا ينبغي له أن يبادر بالفتح على الإمام. أيضا أن يكون شخصا واحدا، شخص واحد هو اللي يرد. أما ما يحصل من بعض المتعجلين الذين يتسابقون إلى الرد بأصوات عالية مختلطة فيحصل التشويش من كل جهات المصلين ولا يستوعب الإمام ما ينطقون، فهذا لا يليق بحرمة الصلاة ولا بآداب المسجد. فليحرص كل مأموم على أن يتأنى وليود أن غيره كفاه، يتمنى أن غيره هو يقوم بهذه المهمة. أيضا إذا كان الإمام قارئا مجيدا متقنا على دراية بالقراءات فليس للمأموم أن يصحح له إلا إذا علم يقينا أن الحرف الذي يرى أن الإمام أخطأ فيه ليس حرفا متواترا، أو علم أن الإمام لا يعرف إلا قراءة واحدة من القراءات المتواترة وأخطأ فيها. لكن ممكن يكون قرأ قراءة بقراءة سائغة في غير القراءة الأصلية التي بدأ بها، فما يجوز لك أنك ترد إلا إذا كانت ما قرأه الإمام لا يوافق قراءة من القراءات المتواترة. واضح؟ فلو واحد يعني يتقن كل القراءات وأنت تتقن قراءة واحدة ما تردش عليه، لأن يحتمل أن تكون قراءة سائغة في قراءة أخرى التي نطقها، أو تعرف أنه يتقن قراءة واحدة فقط وأخطأ فيها، فهذا أيضا ترد عليه في مثل هذا. أيضا ده شرط أساسي جدا أن يكون الذي يفتح على الإمام حافظا جيد الحفظ لما يفتح فيه على الإمام، خبيرا بالمتشابهات اللفظية، متيقنا من خطأ الإمام، وإلا فإن بعضهم ينازع الإمام ويعوقه ويفسد عليه قراءته الصحيحة ويكون المأموم هو المخطئ. ساعات المأموم هو المخطئ وبيلخبط الإيه؟ الإمام. فلا يبادر الإنسان بالفتح إلا إذا كان متيقنا من صوابه ومن خطأ الإمام. أيضا لا يبادر إلى الفتح على الإمام إذا سكت الإمام، مجرد سكوت الإمام ما يكفيش أنك أنت تبادر بالرد عليه، لأن الإمام بشر يعني مش آلة مش ماكنة، فممكن عايز يبلع ريقه، بيكح، بيتنفس، أي حاجة من الأعذار العادية البشرية دي. أنا أتذكر مرة الدكتور أحمد حطيبة كان بيصلي بينا في رمضان في مسجد عباد الرحمن زمان في رمضان، فبس بياخد نفسه بالفاتحة، فرد عليه واحد قال له غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني هيكون ناس الفاتحة يا جماعة مش عارف يقرأ الفاتحة، فأكيد دي قرينة إن هي جاية في الفاتحة، معناه إن هو بياخد نفسه بس الراجل، أو هيكح أو يبلع ريقه أو أي شيء من مثل هذا، أو بيدعو الله يسأل الله الجنة أو يتعوذ بالله من النار، فالتاني بيبادر المدافع جاهزة أول ما لم يسكت، هي آية تعوذ أو آية سؤال رحمة، فكده هذا يتسبب أن يبطل سنة الإمام يتفاعل مع الآيات كما ينبغي. فإمتى الإمام سعادته في قرينة تدل أن الإمام فعلا يعني إيه يكرر الآية كتير وعايز يكمل مش قادر، فدي إشارة كأنه يقول لك أطعمني وافتح علي، فدي واضح أن هي فعلا ناسي وعايز حد ينبهه، فأعطي الإمام فرصة كافية. ولا ينبغي أن تبادر إلى الفتح على الإمام إذا سكت، لأن سكوته مش شرط يكون بسبب النسيان، وإنما قد يسكت عند آية رحمة فيسأل الله عز وجل الجنة، أو آية عذاب فيتعوذ بالله منه، أو هناك أمر بتسبيح أو استغفار أو تعوذ أو نحو ذلك، قد تأخذه سعلة أو يسكت ليبلع ريقه أو ليسترد نفسه، ففي كل هذه الحالات ينبغي إمهاله وعدم تعنيته، وليتجنب المأموم تلك البدعة المحدثة التي شاعت مؤخرا وهي إمساك بعض المأمومين المصاحف أثناء صلاة القيام كي يصحح للإمام أو يتابع القراءة معه. أصل أنا عشان أبقى مصحصح يعني ما نمش وأغفل فبقص في المصحف، يا سلام، يعني مجرد أن أنت بتستحسن هذا تأتي بعمل أجنبي داخل الصلاة. هذا جائز للإمام أحيانا في بعض الحالات أن الإمام يقرأ من المصحف كما كان مولى عائشة أمه بها، واضح، لكن أنت ما عذرك وأنت مأموم تنصت للقراءة ويمسكوا المصحف ويشاغبوا الإمام بقى طول الصلاة مشاهبة، أي لحظة تنفس أو سكوت يسارعون بالإيه بالرد، فبتكون حياة وبال على الإمام أيضا موضوع الإمساك المصحف من المأمومين. فالصلاة ليست موضع تعليم وتعلم، كما أن الحركات التي يأتي بها دون مسوغ من السنة ليست من عمل الصلاة، بل تنافي قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.